العبرة أو الخطأ القول بأن أكثر الفقهاء على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، هذا خطأ، خطأ صريح، ينبغي أن يعيد النظر في هذا القول. وبالتأكيد هذا التحقيق لم يشترك فيه زميله، وإنما انفرد به بدليل قوله قال إمامنا، يعني الإمام أبا حنيفة، وزميله ليس من الذين يقولون هذا القول. إذن انفرد بهذا التحقيق واستغل هذا الانفراد وتعصب هذا التعصب، عفى الله عنه. لا يصل هذا الكلام من إنسان يحقق تحقيقا علميا يجب أن يكون منصفا. هذا الكلام في صفحة 463 من هذه النسخة، فراجعوا. القضية ليست قضية الكثرة، نحن لا يهمنا أن يكون أكثر الفقهاء وأقل الفقهاء، لكن أين الدليل؟ هل الدليل مع أصحاب الإمام أبي حنيفة أو مع الجمهور؟ الأدلة من الكتاب والسنة مع الجمهور، ونحن الذي يهمنا الدليل. ندور إن شاء الله مع الأدلة حيث دارت، سواء كان القائلون بالقول هم الأقلية أو الأكثرية، هذا ليس بمعتبر، والاعتبار الأدلة كما قلنا. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد، لكن في من يقول من المرجئة إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، منهم من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه إلى آخره. يعني من هؤلاء القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وحتى الإقرار ليس ركنا أساسيا، ولكن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، منهم من بالغ كحماد بن سليمان من المرجئة، من مرجئة كوفة، منهم من قال طالما الإيمان شيء واحد لا يتفاوت، لا يزيد ولا ينقص ولا يضعف ولا يقوى، على هذا إيماننا وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان الملائكة والأنبياء على درجة واحدة، وصل بهم الغرور بالتصديق فقط، بأن الإيمان هو التصديق فقط إلى هذه الدرجة، وفاتهم أن التصديق نفسه يتفاوت، إيمان القلب نفسه يتفاوت، لأن أولئك الذين ويجعل نفسه مثلهم إيمان أبي بكر وإيمان عمر، أي الإيمان القلبي ليس كإيماننا قطعا. قبل أن نضيف الإقرار والأعمال، أين إيمان حماد بن سليمان من إيمان عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه هو، يفر منه الشيطان، لا يسلك الشيطان فجا يسلكه عمر، أين هذا منه؟ أين هم من إيمان أبي بكر الذي قدم جميع ماله لله ولرسوله وترك لأهله وأولاده الله ورسوله؟ هل إيماننا مثل إيمانهم؟ هذا كلام من يقول بدون ميزان لكلامه وبدون عرض على الحقائق. نتيجة ذلك تأخير الأعمال والإقرار عن مسمى الإيمان الذي ورطه في هذا الكلام، لأنهم زعموا أن الإقرار باللسان إنما هو شرط من الخارج ليس في داخل الإيمان، وأما الأعمال فليست داخلة في الإيمان وإن كانت لازمة. هذا الذي جعلهم يقولون مثل هذا الكلام، وإن كان ليس جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون بمثل هذا، ولكن يقول بعضهم. إنما بدلا من هذا الجدال الطويل واللت والتعجيل في الكلام، لو اقتصرنا على ما جاء به الكتاب والسنة وأطلقنا الإيمان على هذه الأشياء مع اعتقادنا بالتفاوت لسلمنا ووفرنا على أنفسنا الكلام. ثم قال: وهذا غلو منه. والإمام الطحاوي لم يرتضي بهذا الكلام وهو كذلك، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم منه. والإمام الطحاوي لم يرتضي بهذا الكلام، جعله أنه غلو منه وهو كذلك. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم الأخفش لا يرى إلا ليلا، ومنهم الأعشى لا يرى إلا نهارا، ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها بما نسمي بالنظارة، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. وهكذا البصراء يتفاوتون، كذلك أهل الإيمان يتفاوتون، وهذا شيء مشاهد. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أي في أصل الإيمان، ولا يلزم منه التساوي في كل درجة، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلنكتفي بهذا المقدار عند قوله ولهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.